يسحرون ويكفرون ولغير الله يذبحون وبالناس يتلاعبون، خصصوا أوقاتهم لإيذاء العباد، هم أعداء الهدوء والاستقرار، سماتهم امتهان العقيدة هي مهنتهم كل يوم. تراهم ما فتر البؤس فيهم قد اجتمع، مكانتهم نتنة وبيوتهم لا تعرف الخشوع، يركع للشيطان مهانا، نفسه ضعيفة وقلبه فارغ وعقيدته معدومة، وتتلاعب به الشياطين أينما ذهب، من يأتيهم يفقد رابط الرب الإلهي. إنها حرب الشياطين الخفية، تستهدف العقل وتضعف القلب وتمرض البدن، وهي كفر خالص بالإسلام. دليلها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقبرة عندنا عندنا إخبارية، جتنا إخبارية إن فيه ساحر وضع بعض الأعمال هنا، وتحروا عنه الأخوان. إيه وتحروا عنه الأخوان وبحثوا عنه. شوف هذا القبر، طبعا دائما يحرصون يحطونه في المقابر القديمة، مقابر مهجورة. الحقيقة إحنا بحثنا، يعني عندنا معلومات إنها في هذا المكان حسب الوصف الموجود. في نفس القبر، في يعني هذا القبر أمامه نفسه. الرجل اللي أرشدنا عليه دلنا أن هذا فيها نفس المكان. مكتوب تدفن في مقبرة مهجورة. غالبا ما تدفن الأعمال في المقابر، غالبا ما تدفن في الأماكن المهجورة أو الأماكن التي فيها هجر، مثل فعل النبي. هذه ما فيها إلا ثلاث قبور بس. لا هي ثلاث قبور هذه، لأن المناطق دي كلها يعني مع قديمة من المقابر القديمة، السيل وأزال معالمها. إن شاء الله نوريك كيف طريقة. يا شيخ، بعد ما أخذنا العمل من المقبرة وجينا هنا، كيف طريقة فكه؟ طبعا أنت تعرف أن أي عمل موجود لابد من القراءة عليه، مضبوط؟ ولو قرئ على أي عمل من الأعمال بالمعوذتين لكفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فك سحره بالمعوذتين. وهذا العمل اللي الآن نجيب هالطريقة، نفك هذا الطلسم ونقرأ عليه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. بعد القراءة عليه يؤخذ هذا العمل، إذا كانت الكتابة تذوب نضعها في إناء نذوبها، أو نأخذها ونحرقها بالنار. بعد القراءة عليه، بعد القراءة عليه تحرق بالنار، وبإذن الحي القيوم إذا حرقت بالنار يزول ما فيها. الآن العمل هذا يعتبر فك، ما تبقى لأنه يحرق أو يذوب. يحرق خلاص، ينفك بإذن الحي القيوم. طيب وش الأعمال اللي حصلتوها جديدة؟ اليوم في عمل جديد فك جاينا اليوم. جبها جبس فك. لسه ما فكته؟ لا ما فكنا، نفكها الآن إن شاء الله. عبارة عن قرن. طبعا هذه القرون دائما تفرغ ويدفن، يضع فيها السحر وتدفن في القبور المهجورة أيضا. وغالبا هذه الأعمال وجدت دائما للتفريق، بالذات للمتزوجين حديثي الزواج. وين حصلتوا هذا؟ طبعا هذا جاء به من قبل بعض الاخوان جزاهم الله خير في قضيه السحر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق. هذا العمل. كتب بعض التمتمات عليها، هل هذه اسماء جن؟ هذه كلها اسماء طلاسم شياطين، اسامي جن، وكتبت بعض الاشياء وانا اغطيها بيدي مضبوط لان تتضح فيها اسماء الاشخاص وبعض الاشياء، وما يمكن يتم السحر الا بكتابه مثل هذه الطلاسم والرموز والاستغاثه بالشياطين. مثل هذه عملت لعائله؟ عملت لا لشخص، تفريق بينه وبين زوجته، او لامراه تفريق بينها وبين زوجها، طبعا غير محدد، المهم للصرف لقضيه الايذاء التفريق. الان يعتبر العمل هذا فك؟ الان فك ان شاء الله باذن الحي القيوم، والاخوان يفكونه ويحرقونه ان شاء الله. خذ يا امها. طبعا اي عمل يحرق قبل ان يقع عليه يعتبر فك؟ لا، هذا عاد يحتاج الى تفصيل كثير جدا، وكيف طريقه الفك وكيف طريقه كذا، سنتحدث عنه ان شاء الله احنا اصلا في اللقاء عن قد فك السحر وطرقه وكيفيته، وان شاء الله باذن الله نتحدث عنه بالتفصيل ان شاء الله. حرب الشياطين ومن وراءها من السحرة والمشعوذين في حلقتنا، ستفصل لكم خطوات اللعبة وتكشف مكامن الفساد. معي في الاستوديو الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي للإسلام المعروف. حياك الله أخي. سلام الشيخ، أهلا ومرحبا. الله يسلمك. ومعي أيضا الشيخ عادل بن طاهر المقبل، رئيس هيئة الفاروق الفيصلي والمكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين في مدينة الرياض. حياك الله شيخ عادل. الله يحييك يا أخي، يا مرحبا فيك. شيخ راشد، بداية نتحدث عن حرب الشياطين، هل صحيح أن هناك حرب للشياطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أولا أخي صلاح، قبل أن أتحدث عن قضية حرب الشياطين، نحمد الله سبحانه وتعالى على الخطوات التي تقدمت بها العرب سات والنائل سات، ونشكر جهود المخلصين الذين سعوا في هذا الأمر، لأنه بالفعل أغلق على الناس باب شر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي الناس شر الأشرار وكيد الفجار. آمين. هم قبل أيام أعلنوا أنهم سينتقلون من العرب سات والنائل سات إلى القمر النور سات، ونحن متواصلون مع هذا القمر، وقد صرح لي أحد المسؤولين في قمر النور سات أنهم لن يقدموا أي تصريح لبث هذه القنوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفوا بما وعدونا به. أيضا قضية أخرى نبهني عليها أحد الإخوة، قال أنتم تحاربون قنوات تحديدا شهرزاد وكنوز، لكن هناك قنوات تقدم برامج، وهذه البرامج يعني تدعم أحيانا برسائل، يعني الاتصالات السعودية مشكورة قطعت جميع وسائل الاتصال بقناة شهرزاد وكنوز، لكن هناك قنوات مثل قناة جرس وبعض القنوات، هناك برامج محددة يعني بأوقات معينة لبث السحر والكهانة من خلال هذه القنوات وما يتعلق بالأبراج. ويؤسفنا والله أننا نقرأ أحيانا للتواصل من السعودية، الجوال رقم كذا، موبايل رقم كذا، فنأمل أيضا من الاتصالات السعودية كما بادرت مشكورة من تلقاء نفسها في القنوات السابقة أيضا أن تتقدم معنا في هذه القنوات التي تبث هذه البرامج. ما يتعلق بحرب الشياطين، هذا عنوان جميل وجيد، لأنه بالفعل هناك حرب من الشياطين على بني آدم. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أساس هذه الحرب في قوله عن الشيطان، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهناك سعي حثيث من الشياطين لإغواء بني آدم وصرفهم عما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأعظم الأمور التي يصرفون بني آدم عنها أن يصرفونهم عن توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلقهم الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذه العبادة ولهذا التوحيد ولشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلقنا الله عز وجل في هذه الأرض وأوجدنا فيها. فتجد أن الشياطين خير غنيمة يظفرون بها هو يوم أن يستربونك من التوحيد ويخرجونك من عبادة الله إلى عبادة غير الله عز وجل، ويخرجون من قلبك التعلق بالله سبحانه وتعالى إلى أن تتعلق بغير الله عز وجل. وهذا هو الأمر العظيم الذي أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس من ذلك، ويقول للناس جميعا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حرب الشياطين في هذه الحلقة سنتحدث عن أعظم حرب يوجهونها لبني آدم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الشرك بالله ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى هو أن يسحب الناس إلى السحر وإلى أعمال السحرة وإلى المشعوذين. الله عز وجل في كتابه قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن السحر كما يقول العلماء السحر كفر بالله عز وجل، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أن من يستخدم الشياطين في أعمال السحر والسحرة أنه كافر بالله عز وجل. إذن أخي الكريم، نحن لا نتحدث عن معصية ولا نتحدث عن بدعة وكلاهما خطير، لكننا نتحدث عن أمر إن فعلته لم تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا عبادتك ولا زكاتك، لأنه كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص مع هذه الدعوة إلى التوحيد أن يعلق الناس بالله عز وجل. نحن وللأسف في هذه الفترة نجد الناس بإقبال كبير على هذه على السحر وعلى السحرة وعلى المشعوذين وعلى الكهنة. من أراد أن يضر أحد أول ما يخطر بباله السحرة والمشعوذين، من أراد أن ينفع أحد قال: اذهب إلى الساحر فلان يعمل لك عمل ويفعل ويفعل، إن مرض أحد قالوا الساحر، إن شفي أحد قالوا بفضل الساحر، ونسي الناس أن يتعلقوا بالله عز وجل. وسأضرب مثالا عظيما من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن أهم قضية في توحيد الله عز وجل يجب أن نعيشها وأن نحياها هو أن تكون قلوبنا متعلقة بالله عز وجل. أخي الكريم، في غزوة أحد يوم أن أثخن النبي صلى الله عليه وسلم بالجراح، فآوى النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته إلى جبل، فيقوم أبو سفيان في آخر المعركة فيقول: هل فيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. هل فيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. هل فيكم عمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي لأرد عليه. فقال: لقد أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله. هنا بدأ أبو سفيان يستعلي بأصنامه وبآلهته التي يعبدها من دون الله ويتعلق بها من دون الله، فقال: لنا العزة ولا عزة. فقال: أعلو هبل. هنا القضية قضية تعلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، ما نقول يا رسول الله؟ قال: الله مولانا ولا مولى لكم. هذه المعاني الجميلة التي يرسمها صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه وينقشها في عقولهم من أجل أن يجعلوا التوحيد خالصا لله. فالسحر الذي نتحدث عنه أمره في غاية الخطورة، فهو كفر بالله وخروج من دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا نتحدث عن حرب الشياطين، وأن أعظم حرب يقودونها ويوجهون سهامهم تجاه بني آدم هو أن يخرجوهم من توحيد الله عز وجل. جيد شيخ عادل، أنت مكلف بمطاردة السحرة وملاحقتهم في مدينة الرياض، ماذا لاحظت على الساحر حينما تقبض عليه؟ أبرز الملاحظ. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجهود، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وأن يبارك لنا في هذه الدولة المباركة التي مكنتنا من محاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد. شيخنا تحدث قبل قليل عن قضية حرب الشياطين، إن أعظم حرب يتكرب بها الشيطان، إن أعظم حرب يريدها الشيطان أن يعبد العبادة لغير الله عز وجل، وأعظم شيء يتقرب به الساحر إلى الشيطان هو تعبيد العباد لغير الله. ويجب يا أخي أن تعرف معرفة أنه لا يمكن أن يتم لهذا الساحر الذي هو مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل، هذا الساحر لا يتم له العمل إلا بقرابين تقرب بها إلى الشيطان الرجيم. فكم مرة قررنا أن الساحر ليس له إلا مصلحتين، المال والرفعة، وهذه كررها ربنا جل في علاه في كتابه جل وعلا لما جاء إلى سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر، فرعون داهية ويعرف ماذا يريدون، قال وإنكم لمن المقربين وأجعلكم من المقربين عندي. لكن هذه المصالح المشتركة بين الساحر والشيطان، هم الشيطان شيء واحد، أن يعبد العبادة لغير الله فيجلبهم ويدخلهم في دائرة الشرك بالله عز وجل ويوقعهم في غضب الله جل وعلا ويجلبهم غضب الله ثم يدخلهم النار. فلا يعمل الساحر السحر ولا يذهب إلى الساحر ولا يتقرب إلى الساحر إلا من خلى قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. وشيخنا حفظه الله بيّن حقيقة السحر وبيّن خطره، لكن يجب أن يعلم أن الساحر هو مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله جل في علاه. كيف لا يكون مركزا من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي تعلق تميمة مثل هذه، قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب هذا في حال من يتعلق هذه التميمة أشرك، فكيف بمن يكتبها ويأمر الناس أن يتعلقوها؟ انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهن أو عراف فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا المسؤول، هذا السائل، فكيف بالمسؤول؟ انظر وكأن هذا الرجل يدخل إلى هذا البيت أو يلجأ إلى هذا الساحر فيدخل بإسلامه ثم يخرج من غير إسلام بعد أن صدقه. السحر كفر ولا يتعلم السحر إلا كافر. طيب ويجب أن تعلم علم يقين يا أخي الكريم أن الساحر ضعيف، ضعيف. الله جل وعلا يضرب لنا مثال يقول لابد أن تعرف أن الساحر يتعاون مع الشياطين، وهذا الساحر، هذا الساحر ما يتعامل إلا مع الشياطين، والشيطان قوي عنده بالنسبة له قوي. الله جل وعلا يقول عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا في حال الشيطان. طيب الذي يتعاون مع شخص يتعاون مع ما أقوى منه، ما يتعاون مع أضعف منه. فالله جل وعلا يقول عن الساحر ضعيف، ها أنت تنظر إلى إخوانك من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتابعون ساحرا من السحرة أفسد كثيرا، لا تسأل كم من أسرة فرقها. أنتم الآن تصوروا بكاميرا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، صور على قضية من القضايا الآن عن هذا الرجل الذي أسرف كثيرا فرق الأسر الآمنة. الآن هو حذر يكلم بالتليفون يمين ويسار مع سيارة لوموزين و... طيب فيه سيدة راكبة معه وراء هذه الامرأة، شوف شوف شوف السواق التاكسي، شوف رافع رجله كأنه يعني يستنى من زمان. هذه امرأة متضررة وأبدت استعدادها على الإطاحة بهذا الذي فرق بيتها ودمر أسرتها، وفي الموعد المحدد بدأ يدور بالجوال حتى يأمن، ورجال هيئة يرصدون الآن حاله حتى جاء الآن، والآن اتفق على أن يصرف امرأة عن زوجها ويعطفه على امرأة أخرى. وكم من بيت انهد بناؤه، كم من بيت تفرق، كم من امرأة فرق بينها وبين زوجها بأسباب هؤلاء الذين جعلوا من أنفسهم المعين الأول للشيطان الرجيم. طيب شيخ الحين الساحر أنت الآن تتابعه، نعم، في سؤال الآن بيتبادر إلى الذهن، الساحر يستخدم الجن، ما قالوا له الجن إن فيه الهيئة التابعة؟ نعم، هذا السؤال وجي أنت أخوانكم الآن تراقبونهم الآن وهم يراقبون هذا الساحر. يا أخي سأورد لك قصة عن أن الساحر ما هو بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا نأتي الكهان، قال لا تأتهم، قال يا رسول الله هم يتحدثون يتكلمون عن شيء عظيم جدا، قال هم ليسوا بشيء، سحقهم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إخوانكم من رجال الهيئة بعد أن استلم مبلغ المرقم لسحر امرأة يلقون القبض عليهم بالتعاون مع رجال الأمن من الشرطة ويلقون القبض عليه، بعد أن ألقي القبض عليه وسئل عن الأعمال التي يعملها قال أنا أعمل تلك الأعمال لكني سأرشدكم إلى ذاك الرجل الذي علمني إلى ذاك الرجل الذي كبيرنا الذي علمنا السحر. هذا الرجل الذي يقول علمني كبير اللي علم السحر يخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة. هذا كبير اللي علم السحر؟ نعم. هذا جلس ما يقارب ساعة وربع نحن ننتظر عند المسجد حتى خرج، ولما خرج وجه بهذا الرجل قال نعم أنا شيخه وسأخبركم عن طريقة عملي، أنا أقوم بكس هذه الأماكن وأقوم بجلد نفسي وأقوم بالتقرب إلى الشيطان الرجيم، أقوم إلى التقرب إلى الشيطان الرجيم وأذبح ذبيحة. فقلنا صف لنا سحرك وطريقتك التي تفعلها. فقال أني أحضر دجاجة ثم أذبحها ديك أذبحها لأن الديك ينادي للصلاة، ثم أجعل دمه يطش على هذه الستر وأكسو هذه الستر كما تشاهدون كما تكسى الكعبة، ثم أتكرب بجلد نفسي بالصياط، ثم قال أقوم بالسجود بين يدي سيدي الذي أعبده من دون الله الشيطان فمنعناه من السجود، ثم قال بعد أن أجلد نفسي وأذبح لغير الله منعناه من الذبح لغير الله ومنعناه من السجود، قال ثم أنام نومة الدليل نومة الدليل، أقول بهذه الطريقة نومة الدليل، ثم يحصل لي بعد ذلك من التقرب للشياطين من صرف وعطف وإيذاء وإفساد وتدمير تلك البيوت الآمنة. طيب أنتم شاهدتم قبل قليل ولو المخرج يريد أن يعيد كيف يذل نفسه، لأن الله جل وعلا يقول من يهن الله فما له مكرم، كيف يجلد نفسه بالصوت تقرب إلى الشيطان الرجيم. نحن الآن نبين له. طيب ليش كسى البيت بهالأكمسة؟ هو يقول أنني هذه كرابين أكسوها كما تكسى الكعبة وأتقرب إلى الشيطان بهذه الطريقة. الآن حاله بعد هذا يقول ها هذه حالي بتقربي إلى الشياطين وهذه الطريقة التي أتقرب إليها وأذل نفسي بهذه الطريقة. أنت لو شاهدت في بداية الحلقة كان يجلد نفسه بالصوت يجلد نفسه بعد شوي. نعم هذه الطريقة التي الحقيقة يذل نفسه بها. بعد هذا إذا تقرب بهذه الكرابين إلى الشيطان الرجيم ثم بتقربه بهذه الطريقة لا يكفي أن يتقرب هو للشيطان الرجيم، بل هو لابد أن يجلب شخصا يدخله في دائرة الشرك بالله عز وجل فيعلق بغير الله عز وجل فيكون بهذا العمل. يعني هذا الرجل الآن تكون ذبح لغير الله عز وانتهى، لكن هو حينما يذبح هذه الذبيحة يطلبها من رجل أن يحضر له دجاجة أو ديكا أو يحضر له ذبيحة بصفة معينة أو بطريقة معينة، الذي جاء بهذه الذبيحة ربنا جل وعلا يقول فصل لربك وانحر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. فهو لما أراد أن يصرف امرأة عن زوجها أو أن يعمل عملا هذه الكرابين التي يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم يحضر تلك الطلاسم ويحضر هذه الأشياء التي يقول أحيانا أذبح عليها تلك الذبائح فرائحتها نتنة من أثار الدماء التي يذبحها. هذا جلد. كنت سمعت في التقرير تقول ريحته مبزينة، هذه رائحته نتنة يذبح عليها الذبائح فيكون عليها الدم موجود المسفوح ثم يضعها بهذه الطريقة وينام عليها. وش ذيل الحصان هذا اللي ماسك؟ يقول هذه من أثار الطقوس والقرابين التي يتقرب بها، يعني أحرك بها البخور. لكنه الشيطان يا أخي لابد أن تعرف أنه خلاص هذا الرجل فعل أفعال تقرب بها إلى الشيطان، لكن الشيطان لا يرضى منه. الشيطان لابد أن يطلب منه أن يجلب الناس إلى عبادة غير الله عز وجل. من هذه الأشياء التي تقرب بها إلى الشياطين حنا نلاحظ دائما البخور يا أخي الكريم. لو جاءك ضيف في بيتك وش الأشياء التي تصنعها؟ قهوة شاهي ثم بخور. البخور لها معنى بالتقرب إلى الشياطين، ولا يمكن أن يتم بعض الأعمال إلا بكرابين يتقرب بها من بعض الطلاسم والرموز. هذه بعض الأشياء التي كانت معه وضعها في صندوقه، ثم إذا جاء وقت التقرب بدأ يتقرب إلى الشياطين بهذه الطريقة. أما هو يظهر بظاهر الناس بالصلاح والاستقامة. وعندنا هذه السبحة الطويلة أنتم تشاهدونها، يعني الآن كان يحملها في يده قبل أمام الناس، حتى إن الجيران وأهل الحي يقولون هذا الرجل صالح، هذا من المحافظين على الصلاة، هذا من كذا، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. يخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. بفضل المنان جل وعلا رفعت أوراقه إلى ولاة الأمر فرفعها أمير الرياض يحفظه الله إلى المحكمة الشرعية، والآن معاملته تنظر في المحكمة الشرعية في المحكمة الكبرى للنظر في قضية إقامة الحد عليه. وش بيسوي الحين؟ الآن هو يطيب الصوت ويجلد نفسه، يقول أذل نفسي وأهين نفسي. اسمع الضرب، اسمع الضرب. يا الله، صدق الله جل في علاه، من يهن الله فما له من مكرم. هذه أول إهانته، ذل. نسأل الله السلام والعافية، كيف يذل نفسه؟ لكن هذا الرجل الذي تشاهدونه يصرف ويدمر ويفسد البيوت، لكنه والله ضعيف، والله ضعيف. وأنت سألتني سؤالا، قلت قد يسأل سائل يقول كيف تستطيعون أن تلقوا القبض على هذا وهذا الرجل يتعامل مع الجن؟ إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف جاءتهم إخبارية أن رجلا في أطراف مدينة الرياض يتعامل مع الجن، فما من بيت إلا وأفسده. في الموعد المحدد اتفقنا معه على يصرف امرأة عن زوجها، وبفضل المنان جل في علاه كان معه ورقة يخرجها على أنها إقامة. الله جل وعلا يقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم، جاءوا بسحر عظيم يقول ربنا جل وعلا. فبالموعد المحدد اتفقنا معه على أن يصرف امرأة عن زوجها، فسلم العمل وهو عبارة عن طلاسم ورموز ودوائر وأشياء استغاثات بغير الله عز وجل، ثم استلم مبلغا من المال مقابل هذا فألقي القبض عليه، فبكى بكاء شديد. قلت ما الذي يبكيك؟ قال أنا أريد أن أعترف لك بكل شيء، أنا عندي من علم السحر ما لو أخبرتك بجزء يسير منه لاستطعت أن تلقي القبض على كثير من السحرة. قلت أما هذا فلا، فإننا نتوكل على الله جل في علاه الذي يقول يا عبادي خلوكم معي وأنا أكفيكم كل شيء. أليس الله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي كل شيء؟ هذا الدم حق الدجاج يا شيخ، هذا الدماء التي كان يذبحها أثارها، يذبح الديك الذي ينادي للصلاة. لماذا يذبح الديك؟ لأنه ينادي للصلاة، يذبح ثم يجعل دمه يعني يفر ويضرب يطش دمه على هذه الستر. قال أنا أريد أن أحدثك عن كل شيء، بس أريد أن أسألك سؤال واحد وأعترف لك بكل شيء. قلت سل عما تريد، لكني أريد وسأجيبك عما أريد. قال ثم بكى بكاء شديد مر، ثم جثى على ركبتيه. قال أنا أريد أن أسألك سؤال، كيف استطعت أن تلقي القبض علي ولم تخبرني الجن؟ فضحكت، ثم اشتد بكاؤه. قال اسمع، أنا أريد أن أسألك هذا السؤال. قلت أنت على ثلاث حالات لا رابع لها، أما الحالة الأولى فإن تقربك إلى الجن ضعيف. قال أنا تقربي إلى الجن قوي، وأنا عندي امرأة في البيت. هو يا أخي الكريم يحاكيني على ما أفهمه وما أعلمه أنا، لا على ما تسمعونه أنتم. عنده امرأة لا يمارس معها الفواحش أجلكم الله، لأنه انتهى من دائرة الفواحش، هو انتقل من دائرة الكبائر إلى دائرة الشرك بالله عز وجل. كان يأخذ دماء الحيض أجلكم الله ثم يكتب بها كلام الرحمن جل في علاه، فأحذرت. قال أخبرني بالثانية. قلت لعلها دعوة مظلوم أو مظلومة سرت في ثلث الليل الأخير، فقالت يا الله يا من تجيب المضطر إذا دعاه، فرق بيني وبين زوجي، حرمت من أبنائي، شتت شملي، اللهم يا الله يا من تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء. تسأله في ثلث الليل الأخير وهي ساجدة بين يديه، وربنا جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فقال وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين فأوقعك الله. قال هذا كثير، لا تسأل، والله ما أحصي من فرقت بينها وبين زوجها، لكن أخبرني بالثالثة. قلت لما عزمنا أن نلقي القبض عليك اتفقنا على أن ندعو بدعاء الخروج من المنزل، فقد صح الخبر عن سيد البشر، وأنا أقولها لجميع المشاهدين والمستمعين أنه ما أحوجنا أن نتعلم هذا الحديث ونعلمه أبناءنا ونساءنا وأطفالنا، فلا خوف على أبنائنا بإذن المنان من جلساء السوء، ولا من أهل المسكرات، ولا من المخدرات، ولا المتعدين على الأعراض، ولا من السراق، ولا من كل شيء بإذن المنان. فقد صح الخبر عن سيد البشر فداء أمي وأبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت له الملائكة هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. ثم يأتي شيطان آخر يريد أن يتمكن من هذا المتحصن، فيقول لها الأول وين رايح؟ ما ظنك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ لأن الملائكة تقول له هديت إلى الصراط المستقيم، وكفيت ما أهمك وأغمك ووقيت ببركة تلك الدعوات. ومن أجل هذا لما قلنا هذا الدعاء تنحى عنك الشيطان فقطعنا عنك الإرسال فأوقعك المنان. ثم والله قام ثم جلس ثم صرخ ثم ضرب بيده على الماصة قال أنت بهذا تقبضني وبغيره لا تستطيع. قلت أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من جماعتك تكتب يمشي دمشي أنت على خطاه حذو القذة بالقذة يقال لها ابن الصياد من 1400 سنة اخسأ عدو الله فلا تعدو قدرك. أقول لك كما قال النبي لابن الصياد اخسأ عدو الله فلا تعدو قدرك. أنت لست بشيء هم والله لهم بشيء والله إنه إذا ألقي القبلة يا أخي احنا عندنا رب كريم كل يوم حنا نستقبل القبلة نقول الله أكبر ما في يا ربي أكبر منك شيء ثم نقول الحمد لله رب العالمين ثم نركع ونقول سبحان ربي العظيم ما في أعظم من الله أحد وما في أكبر من الله أحد فنخاف من هؤلاء الصعاليك اللي ما هم بشيء. اسمع إلى قول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه كلهم دون الله. إذا كان كل شيء دون الله نخاف ليه؟ والله لو تشوف ونحن نلقي القبض عليهم كيف يبكون وبعضهم يبولون وبعضهم يسوون عملات الحقيقة لازم نوديهم عند أقرب مكان مس عشان ننظفه ما يقدر يركبه في البيت. ما في أكبر من أنه ذليل يعني يظهر أمام الناس ذليل ويدعي القوة ويدعي وهو خفاياه أنه ذليل. شيخ راشد تعليقك على ما شاهدت قبل لو الأخ فيصل يعيد لنا المشهد لأن في الحقيقة يعني أوضح ما يفسر لك قول الله سبحانه وتعالى. أي لقطة بها شيخ؟ لقطة حينما كان يضرب نفسه ويقف أمام الشيخ جزاه الله خير. أيوة. يعني يفسر لك قول الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الساحر الآن في بعض المجالس تقول يا أخي والله المكان قال أعوذ بالله خلنا نبتعد عنه لا يسحرنا لا يفعل فيخافون الناس من غير الله عز وجل. بالله عليكم شخص يفعل مثل هذه الأمور يخيف أحد؟ من يفعل من يضرب بنفسه بهذه الطريقة والآن هو مقبوض عليه ويمثل ما حدث له هل هو يخيف أحد؟ والله العظيم لو تعلقنا بالله سبحانه وتعالى ورجونا الله سبحانه وتعالى وما تعلقنا بأحد غير الله عز وجل لما أخافنا هذا ولا أمثاله. ولكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا كان هذا الآن الساحر الذي علم ذاك الذي دونه فكيف فكلهم طبقات كما ذكر الشيخ بعضها أدنى من بعض. ولكن في النهاية من توكل على الله كفاه ومن اتقى الله وقاه. الشيخ عادل ذكر حديثا أنا سأذكر حديثا يجمع لك كل هذا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أمره أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها لكنه أبطأ. فأتى إليه عيسى عليه السلام قال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. قال أخشى إن أمرتهم أن يخسف الله بي. أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى له عبدا من خالص ماله فأتى به وقال هذا داري وهذا مالي وهذا عملي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى هذا. ثم قال وآمركم أن تذكروا الله سبحانه وتعالى فإن مثل من ذكر الله عز وجل ثم قال فإن مثل من ذكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فبينما هو في الطريق وإذا هو بحصن حصين فاحتمى به من هؤلاء فكذلك ذكر الله عز وجل. الذكر حماية للإنسان وحصانة لا يستطيع لا شياطين الإنس ولا الجن أن يدخلوا من خلالها. أضرب لك مثالا أخيرا أحد العلماء رحمه الله يقول تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء ما دام في منزله. يقول أحد العلماء فكنت أداوم عليها فنزلت يوما منزلا فلم أذكر هذا الدعاء فأتت عقرب فلدغتني لأنه لم يذكر هذا الدعاء. فكذلك الإنسان إذا تحصن بذكر الله يكون قويا لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. طماع أحمق لم يرضى بما رزقه الله أراد الاستزادة في خفية فبان ومعه غباؤه. إليكم طريقة مضاعفة الأموال، من رآها فليتذكر أطلاله، ومن لم يرها فاستمع واستمتع بهذه اللعبة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات. أنت تأخذ هذه، تأخذ السبحة منك، ما تتعدى هذا المكان. طيب امسكها كذا، تمسك هالمكان تبدأ إيش يقول لك؟ سبح. إيه امسك قبل كانك تسبح، ثم هو بهذه الطريقة الآن يشغلك بالبخور ويوريك الصندوق. الصندوق الموجود اللي عندك الآن مليء بالفلوس. أنا الآن كني في موضع الفريسة اللي أبي تصير عندي فلوس كثيرة. يدخلك في هذا المكان، طبعا له طريقة في الدخول. أول شيء لابد أنك يهيئ له مكان، تفرش هالمكان معينة، ولابد أن يكون متجرد من ملابسه، ويقول لك تدخل عليه في كل وقت، ويبدأ يصلح لك هذه الطريقة، يعبي الفلوس هذه كلها مبالغ، ويقول لك خلاص أنت ما تهبش ما تمسك. أنا أعطيك مبلغ من المال وتروح تجربه. يدخل هناك بهالطريقة، يبدأ يطفي الأنوار، يطفي الشمول، يبدأ يسحب لك واحدة من الفلوس ويعطيك إياها، يقول لك روح جهزها. الفلوس الآن قبلت، الآن قبلت من ملك الجان، لكن روح وصرفها الآن، شغل إضاءة. طيب قبلت من ملك الجان، لكن بقية الفلوس لازم ملك الجان يرضى وتثبتها. أنت نحت يعني يوهمني هذه فلوس 500، هذه 500 صحيحة. صحيح. يهمك الصندوق مليان، تروح تجربها، لكن يحتاج إلى باقي الفلوس اللي في الصندوق أنك تثبت المبلغ هذا. نحتاج أنك تأخذ السبحة دي معك وتبدأ تسبح 10,000 مرة الليل كله، وتجيب لنا بكرة الفلوس 150,000 قيمة طيب، عشان ملك الجن يثبت هذه الأشياء. تروح تعطيه 150,000 ريال، يستلم منك المبلغ ويقول لك الفلوس الصناديق شفتها مليانة، خلاص نغلق. اغلقها وحط عليها الأقفال، تسكر عليها بالأقفال، خلاص ما عاد تجيها ولا تقربها، حتى تجيب الأموال اللي تجيبها نشتري فيها البخور نثبتها ملك الجائع. خلاص انت تخليها، يستلم منك المبلغ 150,000 ريال ووجه الضيف، الوجه من وجه ابيض، بس اوريك حقيقتها وش هي. طيب ليش ما اتعدى هذا المكان؟ هو الان يدلك على انه كان يتعبد، مضبوط ولا لا؟ وانت اذا قربت لهالمكان، في هالمكان في هالجزئيه، البخور يجيك يعمي عينك، بده يحط لك نوعيات من البخور يبدا يعينك، والاضاءه ضعيفه، وحقيقه الصندوق الان نوريك، اوريك فك النور الشيء. هو الآن أشعرك بأن هذه فلوس، بالفعل هذه فلوس أم 500. خلاص كب عليها شيء من الدقيق ولا شيئا من البودرة بهالشكل، طبقة واحدة، ثم نجمع بعض المبالغ، العملات اللي عندهم. طبعا هو ما يجيب عملة، جاب عملات بأحد الدول الأفريقية أو بأحد البلدان وشالها. بس طبقة واحدة وشال هذه، حقيقتها بهالشكل. الآن لو تشوف طيب البودرة ليش كان حاطها؟ عشان يغطي أماكن الفلوس، الجزئيات حق الفلوس يغطيها، يغطي مكانها. ثم هذا الحقيقة شوفها فاضي، عبارة عن لاصق وكثير من الناس من سلبت الملايين منه لأسباب هذه. يعني في ناس سلبت منهم فلوس كثير، وكثير من المشاهدين الآن يشاهدون أنه قد سلبت أمواله، أكلت أمواله بطبحة سبحة. أحيانا طبعا تنقسم الأشياء هذه إلى أقسام كثيرة، ممكن يكون تلبيس، ممكن تشوف غرفة ذي مليانة سحروا أعين الناس، وممكن يحط لك حجاب هنا طلسم تحت السجادة بحيث أنك ما تتحرك، لكن هذه الحقيقة كلها. والشموع ايش كان الهدف منها؟ تعطي جو وتعطي شيء من الإضاءة، أنها الإضاءة تكون ضعيفة، بس هذه حقيقتها. حركات إخراجية، شوف الصندوق عندنا. أهلا بكم وأهلا بمن انضم إلينا الآن. أنتم تتابعون 99 من القناة الرياضية السعودية. حرب الشياطين هي موضوعنا لهذا اليوم. أرحب مجددا بالشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله أخي صلاح. الله يبارك فيك. والشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس هيئة الفاروق الفيصلية والمكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين بمدينة الرياض. حياك الله شيخ. الله يحييك شيخ. شيخ سؤال صغير، يعني قابلوك ناس يعني ينضحك عليهم بهالشكل؟ والله كثير. من أعجب ما مر عليه واحد صار عليه قال أنت من المؤمنين، أنت من أولياء الله. قلت ليه يا أخي؟ قال والله أني شفت لك برنامج كان ديك اليوم في التلفزيون السعودي وطبقت مثل هذا. قال الآن بعد نصف ساعة أنا شايل 5 ملايين ريال سلمها. طبعا لا، ما لا أحصي من يأتي. طبعا المشكلة والشيء المشكلة أنه يشوف بالفعل أموال في الصناديق دي ويقول لا أنا من تعبدي لازم أتعبد وأنا عريان ما تدخل علي، ويبدأ يسوي بخور يسوي الأشياء دي كلها. فإذا دخل يقفل بالأقفال هذه. طبعا هذا مذكور في القرآن، سحروا أعين الناس. نعم، هذه أحيانا يكون نوع من أنواع بالفعل سحر يسوي، وأحيانا لا خدعة يخادع بها الناس، فيطق عليها بالأقفال يقول أنا لازم تعطيني 150,000 أو 200,000 أجيب لك طيب لملك الجان، فيأخذ الطيب وينحاش مع التجدة. الأغلب أن كثير من الناس ما يشتكي. وش يشتكي؟ وش يقول؟ يقول سرقوني، يقول أنا مغفل، يقول أنا غبي. وفي طرق أخرى في كثير، يعني ما يتسع، يعني في هذه طريقة من الطرق، طريقة تنزيل الأموال، طريقة قلب الفلوس من 5. يعني واحد عنده 5 مليون وش يبي أكثر؟ يعني يضحك عليه الساحر يقول 50 مليون. لو أن الساحر يعني بيعطيك 50 مليون كان نفع نفسه، كان طلع له 100 مليون 200 مليون، صح؟ لكن هذا إذا كان عنده عقل. بعدين فينا طمع. لا، هذا إذا كان عنده عقل. ترى الشرك يا أخي الكريم ظلمة، ترى الشرك ظلمة. وهو الآن لما وقع هذا يخليه يذبح ويعلق بطلاسم وبرموز يتعلق، وجاء إلى هذا فصدقه فكفر بما أنزل على محمد. فبدأ القضية الآن، بدأ يصدق كل شيء، يضحك عليه، يسلب ماله. وترى قبل أن يسلب ماله ترى سلب عقيدته. صح، سلب عقيدته قبل لأنه صدق. في طرق أخرى يا شيخ في تنزيل الأموال؟ في طرق. هذه 5 ريال معطيني إياها الشيخ عادل. طيب، في طرق أخرى للحيلة كمان؟ في طرق قضية قلب الأموال من 5 ريال مثلا إلى 500، من الريال إلى 500. يعني هذا كيف؟ هذا عندك مثلا قطعة يضع فيها 5 ريال ثم يقرأ عليها ويدعو ببركة الجان أن يقبل ملك الجان لك، فينزل لك يقلب لك 5 ويسوي لك عينة، وبالفعل يقلب لك إياها من 5 إلى 500 ثم تشاهدها. هو ما يستطيع يأتي بها بدون قلب؟ لا، ما يجي لازم بالقلب. شيء يعني عندك الآن يا زحلك، يعني هذا الآن عندك كاميرا ما تجي إلا بتجيك الحين. يعني مثل هذه 5 ريال الآن تبي الكاميرا تجي على الخمسة؟ إيش يعني يشوفه 5؟ طيب ارفع شوي عشان فيصل. لا والله أنا طالع فضيحة. هذه 5 ريال شيء. الآن هذا الآن كاتب يا ميمون. ايه يا شمهروش، انت حط الخمسة جوا. الخمسة الآن جوا، هو يطبق الخمسة الآن. ايه، وفيه هنا بعض ايش الطلاسم والرموز. يضع الخمسة بهالشكل ثم يغلق عليها ثم يسكرها ثم يبدأ ايش يحركها، يحركها لك ويقول اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذتين ويقبل الله منك، ويا ملك الجن نادى وتعال، وملك الجن تعال، ثم يبدأ يقلبها لك ثم يقول تعال افتحها. الآن يبدأ يفتحها لك. إذا فتحت لك بهالشكل يقولك فكها. لا خلها. يقولك ما صلحت معك، ما نجحت معك، خليها مرة ثانية، لازم ملك الجان يرضى عنك مرة دي. اقرأ الفاتحة، نيتك مش طيبة. أيوه، نيتك بطالة. عاش مصرف. أيوه. ثم يقول افتحها. والله أظن إحنا كلنا حاطين قلبة 5 مربوطة. فبيقلبها مرة ثانية. يقلبها لك. فيطلع تفتح المرة الثانية وتخرج 500، لأن نية الشيخ راشد طلع طيبة. طيب كيف الحقيقة يا أخي الكريم؟ هي ما تعدو أن تكون قطعتين بهالشكل. أها، يعني فيها وجهين ومن الجهتين. حتى أن حاط هنا نجمة، لاحظ هنا نجمة وهنا نجمة، حتى لا تختلف. وهنا لون أصفر، شوفه بالشكل هذا مكتوب عليه الله، وهنا لون أصفر بعد وكاتب عليه الله في كله، وكاتب هنا أسماء نفس الأسماء الموجودة. وهي القضية قضية إنه يبدأ يقلبها يفرها على عين الرجال، يفرها يقلبها يطلعها المرة الأولانية اللي هي من جهتين طيبة، المرة الثانية وهي من جهتين، ويقلبها على 500 ويبدأ يخدع الناس. وهذا الرجل حينما سلبه منه 500 أعطاه 500 ريال يسلب منه 50,000 ريال أو 500,000 ريال، لكن ليته سلم على عقيدته. هذا الصح، صدقه فانسلب، سلب ماله وسلبت عقيدته. مدينة جدة، معي على الهاتف الشيخ عبد الله العمودي رئيس هيئة أبو بكر الصديق والمكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين في مدينة جدة. حياك الله شيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الله، شاركتم في الحملة، في حملة تنظيف بحر جدة، ماذا لاحظتم من الأسحار وتعليقك عليها؟ طيب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهي الأمر معروف أنها المنكر بمحافظة جدة لها جهد كبير في محاربة السحرة والمشعوذين، حيث لا يخفى على الجميع أنها بوابة الحرمين، ويأتي بعض الوافدين من هؤلاء السحرة والمشعوذين عن طريق الحج والعمرة لقصد فساد عقائد الناس واخذ اموالهم بغير حق. وهي جدة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم ولاة امرنا حفظهم الله تعالى والمسؤولين في الرئاسة العامة وفضيلة المدير العام منطقة مكة وفضيلة رئيس هيئة جدة حفظهم الله تعالى، قد كلفوا مركز هيئة بكر الصديق بمتابعة السحرة والمشعوذين في مدينة جدة، وقد تم القبض على الكثير منهم بفضل الله تعالى، وتم احالتهم للجهات المختصة لاخذ جزاهم الشرعي. ومن ضمن أنشطة المركز أيضا أنه تم التنسيق مع بعض الجهات الحكومية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان رئيس اللجنة السياحية لاستخراج الأعمال السحرية التي يلقيها السحرة في داخل البحر، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم استخراج مجموعة كبيرة من الأعمال السحرية التي تم القراءة عليها وفكها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يخفى على الجميع أنه يأتينا سنويا بفضل الله 3 تعاميم من صاحب السمو الملك وزير الداخلية يحفظه الله، التي تقضي بالمتابعة السحرة والقبض عليهم وحالتهم المحكمة الشرعية وتشديد العقوبة عليهم. وبفضل الله سبحانه وتعالى استبان للكثير من الناس خطر هؤلاء السحرة والمشعوذين، وأصبحوا لله الحمد يتنبهون لشرهم وخطرهم. وليعلم الجميع أن هذه الدولة لله الحمد قامت على التوحيد، ولا مجال لمن أراد أن يفسد عقائد الناس في دينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة ونعمة الأمن في ظل ولاة أمر نحفظهم الله تعالى. طيب شيخ عبد الله، هل رأيتم أشخاص حل عنهم السحر بعد ما خرج السحر من البحر وفك في مركز هيئة جدة؟ والله هذا لا يخفى لكم، نحن نأخذ الأسحار من عن طريق القواصين من قاع البحر، وهذه قد ألقيت من زمن، يعني بعضها لها أيام وبعضها لها كانت فترة طويلة. يعني تظهر أمامكم في الشاشة هذه الآن لها فترة طويلة، وفي بعضها كان يعني ما لها 2 أو 3 أيام، ولم يتم القبض على السحرة في هذا الوقت. يعني الشيخ عبد الله العمودي رئيس هيئة ابو بكر الصديق والمكلف بمتابعة السحرة في مدينة جدة، شكرا لك. بدك تعليق شيخ راشد على اللقطات؟ لا لا ابدا، بس فقط يعني ايضا هذه من الجهود التي يعني كنت اريد ان اختم بها، لكن الجهود المباركة والمشكورة للهيئات. طيب خلينا نشوف السحر في مكة والحجاج. الحجاج مقبلين السنة هذه على الحج، ومعنا الشيخ الشجاع الذويبي المكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين بمكة المكرمة. شيخ شجاع مساء الخير. النور، حياك الله. الحجاج يذهبون إلى مكة بقصد الحج في موسم الحج، هناك من السحرة من يكون من بين الحجاج ويسحر الحاج وهو لا يعلم، ما علاماتهم بحكم عملك في مكة المكرمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أخي الكريم أحييك وأحيي ضيفيك فضيلة الشيخ عادل والشيخ راشد كذلك. وقد ذكر الشيخ عادل في بداية كلامه أن أغلب هؤلاء السحرة يتظاهر بالصلاح والعبادة، والحقيقة أنهم في مكة كذلك فهم يوهمون الناس أنهم أصحاب عبادة، والكثير منهم عندما يتصل به يزعم أنه في الحرم وأنه يستخير وأنه لا يخرج من الحرم وكأنه حمامة الحرم، فهم يصطادون الناس غالبا في مقتل. أكثر الناس ولله الحمد أهل دين ولا يرضون بهذا السحر وهذه الأعمال إلا أنهم يظهرونها لها في مظهر، فيأتي أمثال هؤلاء إلى الحرم ويصطادون الناس في أزقة الأحياء القريبة من الحرم، والكثير منهم يقوم ببيع بعض الأعشاب والمواد الجنسية التي يجد لها سوقا رائجة وتكون مدخلا له لإيذاء الناس والعياذ بالله. يعني علاماتهم أن يبيع أعشاب على الشوارع، الكثير منهم يستخدم هذا يا أخي الكريم. ولعلي أذكر قصة هذه أحيلت إلينا من هيئة الرياض عن طريق الشيخ عادل حفظه الله. رجل من أهل نجد قدم إلى مكة وقد تزوج بامرأة أخرى، وكأنه عمل له عمل سحر فأصبح لا يأتي زوجته، وفي أثناء خروجه من الحرم قابل أحد هؤلاء الأفارقة والذي عرض عليه بعض الأعشاب التي تقوي النواحي الجنسية، ثم اشترى منه بعضا منها وكأنه وجد فيها شيء من الفائدة، ثم رجع له بعد ذلك ليكون فريسة سهلة لهذا الوافد، حيث ساقه إلى أحد البيوت المهجورة ثم قاموا بعمل تمثيلية عليه وسمعوه كلام امرأة ذكروا بأنها ابنة ملك الجن أو نحو ذلك، وبعد هذا سلبوا ماله حتى أنه قدم لهم 4000 ريال وقد أتى يندب حظه ويبلغ عن هؤلاء للقبض عليهم، وقد تم ولله الحمد جمع معلومات عن 2 من هذه العصابة وتم التنسيق معهم وسيقبض عليهم بإذن الله قريبا. طيب. بفضل الله ومنه. شيخ شجاع، في دقيقة واحدة لو تبصر الناس، ما علامات السحرة المختفون وسط الحجاج؟ علمنا الآن عن أنهم يبيعون الأعشاب، هل هناك علامات أخرى؟ أولا أخي الكريم، الغالب منهم يظهر عليه ولله الحمد آثار المعصية، فقل منهم من تجد وجهه مشرقا إلا أنهم مظلم الوجوه ولله الحمد، وهذا من فضل الله عز وجل. ثانيا، أن أغلب هؤلاء يا أخي الكريم الكثير منهم لا يستطيع أن يتكلم كلمتين بالعربية، فكيف له أن يقرأ القرآن أو يعالج بالقرآن وهو أصلا لا يحسن قراءة القرآن؟ طيب، الشيخ شجاع ذويبي المكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين والقبض عليهم في مكة المكرمة، شكرا لك. معي أيضا الشيخ إبراهيم الوذيح المكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين بمنطقة القريات. شيخ إبراهيم مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. باختصار شيخ إبراهيم، ظهر في منطقتكم من يضع السحر في جنازة المرأة ثم يدفنها في المقبرة هي وجنازتها والسحر، كيف عرفتم ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أحب أن أحيي ضيفيك الكريمين الشيخ عادل المقبل والشيخ راشد الزهراني. كانت جهود إخوانكم في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومحافظة القريات جهود جبارة في متابعة السحرة والمشعوذين. في البداية كانت عن طريق بلاغات تردنا عن أحد السحرة أنه يتعامل بالسحر وأنه يعني يأتيه ناس كثير ويتظاهر بالصلاح والتقوى وأنه يعالج الناس ويرقيهم عن طريق الرقية الشرعية. فتمت متابعة هذا الساحر والتحري عنه وجمع المعلومات عنه، وتم بحمد الله قبض الساحر وهو يمارس السحر لأحد المتعاونين. وهذا الساحر يعني كان يمارس السحر ويعبد الناس لغير الله عز وجل منذ 30 سنة، وبحمد الله عز وجل تم القبض عليه، وعن طريقه تم معرفة بقية السحرة، يعني أصبحت سلسلة من ساحر إلى ساحر إلى ساحر والله الحمد تم القبض عليهم جميعا. كان من بينهم امرأة أيضا تمارس السحر منذ ما يقارب 18 سنة وتعبد الناس وتخرجهم من الإسلام إلى الكفر عن طريق التقرب إلى الشياطين بالذبح والطلاسم الشركية، فتم القبض عليها ولله الحمد، ووجد عندها يعني عدد كبير من أدوات السحر والحجب. كان وجد عندها في تلك اللحظة ما يقارب 38 حجاب كانت مجهزتها الآن تبي توزعها على الناس، منها ما كتب عليه للدفن ومنها ما كتب عليه للتعليق. ويعني بالتحقيق معها اعترفت أنها كانت تضع عدد من السحف في أكفان الموتى لأنها كانت تعمل في مغسلة الموتى، كانت عندما تغسل المتوفاة كانت تضع الحجاب في الكفن ثم بعد ذلك تجهز هذه المتوفاة ويذهب بها للقبر، فيدفن هنا يدفن الحجاب، هذا الحجاب الذي وضع وعمل إما لتفرقة زوج عن زوجته وإما لصرف وإما لعطف وإما لتدمير أسر وتفريق شمل عوائل، فيوضع هذا الحجاب في هذا الكفن ثم يدفن في القبر. طيب، وهنا تنتهي معالمه ولا يعرف مكانه. تفضلش. هل تم القبض عليها الآن؟ نعم، تم القبض عليها واعترفت. طيب. بأعمال هذه كلها وصدق اعترافها شرعا وحيلة المحكمة. طيب، الشيخ إبراهيم الوديح المكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين في مدينة القريات، شكرا جزيلا لك. شيخ راشد، بسألك سؤال، القراءة السحر دفن في بحر أو في مقبرة، أو هل القراءة تحل السحر حتى لو لم يوجد؟ حل السحر أنفع وسيلة فيه لا شك، أنها كما بين العلماء وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تحل عقدة هذا السحر. هذا الحل كيف يكون وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى مكان السحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أخي صلاح ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء وما أتاه. تقول: حتى إذا كان ذات يوم عندي دعا ثم دعا ثم دعا ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لقد أفتاني الله عز وجل فيما استفتيته، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي ثم قال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، يعني مسحور. فقال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة. فالسحر حتى يحل تماما يجب أن تحل هذه العقدة ويجب أن يزاح عن هذا الأمر. القرآن له أثر وله نفع، وبمشيئة الله من أثر القرآن ومن نفعه أن يرشد الإنسان إلى مكان هذا السحر. بعض الناس يقول: يا أخي لا يستطيع أن يرشدك إلى مكان السحر إلا أن تأتي السحرة. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا حتى استجاب الله دعاءه. قد تجدها، قد ييسر الله عز وجل ويفرج همك وغمك، وقد تراها في رؤيا في منام، ورؤيا المؤمن لا تكاد تكذب كما قال صلى الله عليه وسلم. بحر جدة، هذه أيضا شيخ عادل من عروسة في بحر جدة. هذه الأخوان، لا هذه من عروسة بحر جدة، هذه الأخوان جزاهم الله خير. أقصد عروسة لقيتوها في بحر جدة. وجدت. لقوها الأخوان جزاهم الله خير في هيئة جدة. شوف الطلاسم عبد الله العمودي عليها. نعم، وجد بعض الطلاسم الموجودة من داخل البحر، ولو لاحظتهم بعض أعمالهم اللي فكوها كلها. هذه عمل طلسم لتفريق أسار وإفساد بيوت آمنة، الحقيقة فيها بعض الأشياء وإذاء، وكانت بداخلها بعض الأعمال من الداخل، فكوها الإخوان وأخرجوا الأعمال اللي موجودة بداخلها. هذا من جهود إخواننا جزاهم الله خير في هيئة جدة الحقيقة. أرسلت هذه العروسة، ولو لاحظتوا بعض أعمالهم اللي أخرجوها من البحر، فيها من الأشياء فيصل جاهزة، فيها من الأعمال التي الحقيقة من التفريق والصرف وإذاء المسلمين والتفريق وهدم البيوت الآمنة وإذاء الناس حتى في أبدانها. وأنا أقول حقيقة من هذا المنبر لعل ولاة أمرنا والمسؤولين جزاهم الله خير يكررون مثل هذه التجربة ويتبناها الحقيقة ولاة الأمور في بعض أيضا السواحل، في سواحل مثلا مملكتنا الحبيبة، لأن الوافدين الحقيقة يكفرون لإذاء الناس وإفسادهم، فلعل الله جل وعلا يجعل تفريج كربهم من هذا المنطلق. وأنا كبيرة يا شيخ، يبدو أعداد كثيرة جدا، يعني الإخوان اللي نزلوا الآن في البحر، ويحظ أيضا الحقيقة الأخوان الغواصين المتدربين أنهم يشاركون، لأن هذا من أقرب الأعمال إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. فتخيل كم من الحقيقة بيت كان في يوم من الأيام مفرق مشتت، بمجرد أن يفك يعود مرة أخرى. وأنا الحقيقة رأيت من أعجب ما رأيت رجل مسحور، ساحرة امرأة ساحرة عمرها 73 سنة، والشاب عمره 33 سنة. فلما ألقي القبض على هذه الساحرة وجد الرجل معها يوديها ويتنقل بها، فسألت الحقيقة: وش تبغى بهذه المرأة العجوز وأنت شاب عمرك 33 سنة؟ صرخ في وجهي وقال: لا تتكلم عنها، احترم نفسك. فالحقيقة أخذنا من ولاة الأمر توجيه وانتقلنا إلى البيت، فجينا نفتش البيت وجدنا شنطة من الشناط، أردنا فك هذه الشنطة، قال: أنا مالي دخل، لا تفكها، هذه للمرأة. ففكيت فوجدت فيها لي، عبارة عن لي موجود مليء بمسكر بشمع مثل ما رأيته وشاهدته اللي في القرن من أول وآخر. فكيته فقرأت على آيات الكرسي فانتفض مثل الطير، ثم قال: أنا وين أنا موجود؟ وين أنا فيه؟ أنا لي 7 سنوات والله ما رأيت عيالي، أنا عندي طفلين وزوجتي، أنا وإذا هي اضرب مسمار لا يتعدى لا يذهب. وأنتم تشاهدون هذه الأعمال الآن التي تعرض من بعض، وجود بعض الأشياء فيها والطلاسم والرموز والخرق والعقد وكتابات الشيخ التي هي كلها كفر بالله عز وجل واحتكار لكلام الرحمن جل. هذا عمل من الأعمال، يعني تخيل هذا العمل، كم من أسرة فرج عنها، كم من مسلم مكروب، كم من امرأة فرق بينها وبين زوجها، كم من أسرة ما تنام الليل كلها بسبب فقدان والدهم، كم امرأة عرضت على المستشفيات ما يجدون لها علاج بأسباب هؤلاء الشرذمة مقابل دريهمات يتقاضونها من ضعاف النفوس يفرقون بين الأسر. كم من أسرة يا أخي الكريم أسكت مثل هذه القاذورات والأوساخ اللي تشاهدونها الآن. نقول يا شيخ راشد يعني كم من أسرة أسكت مثل هذه الأشياء هذه عبارة عن أشياء قاذورات الحقيقة. يعني أنتم تشاهدون الآن هذه الأعمال الموجودة في البحر. هذا العمل الآن اللي يفك شيخ العمل اللي يفك الآن الإخوان يفكونه. شوفوا إيش بداخلها الآن من الأسحار والأعمال. هذه الأعمال الآن التي يتمتم فيها الساحر توضع في الأشربة وفي المياه. حتى الطب أحيانا يا أخي يقول ما ندري إيش فيه. الرجل مصاب إما بتليف في الكبد أو يصاب بأمراض أو يصاب بأسقام أو يفرق بين الأسر بأسبابهم. هؤلاء يا أخي لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء يا أخي سمة من سماتهم الكفر بالله عز وجل. الله جل وعلا يقول وما يعلماني من أحد. هؤلاء يا أخي الكريم بفضل الله عز وجل إن من يلقى القبض عليهم. وأنا أقول لكل من يعرف عن ساحر أن يتقي الله عز وجل وأن يبلغ عنه. اليوم نحن نبين حقيقة للناس. كم من أسرة فرقت يا أخي؟ كم من امرأة فرق بينها وبين زوجها؟ فتخيل كم لك من الأجر حينما يلقى القبض على هذا الساحر وتعاد هذه المرأة لزوجها وأطفالها. طيب شيخ راشد بعلق على على على قضية ولكن فيصل يقول عندنا فاصل فاصل قصير نكمل بعده ما تبقى من برنامج 99 فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي برنامج 99 حرب الشياطين هي موضوعنا لهذه الليلة. معي يقف بجانبي الشيخ عادل بن طاهر المقبل أحضر بعض الأعمال السحرية وبعض الأشياء التي تم القبض عليها في التلمر معروفة أنها المنكر. تفضل شيخ. أنت تسأل عن علامات الساحر. علامات الساحر أولا خلنا نبدأ بالفستان هذا عشان هذا لحديث الساعة. نبدأ بعلامات الساحر لأن أول علامة تذكر يطلب اسم الشخص اسم أمه. طيب أو يطلب طلاس يطلب اسم الشخص أمه أو يطلب أثر شعر أظافر ملابس أشياء يطلبها. أما بالنسبة لهذه الملابس فلها الحقيقة الحديث عنها. أحيانا يطلب أشياء غريبة مثلا يطلب أشياء من باب التعجيز إما كلب إما فار يتيم إما حمار أعرج إما قرد أعمى من باب التعجيز. فإذا عجز عنه احنا اتفقنا وقلنا في بادئ الحديث أن أسباب هذه الأشياء يطلبها من أجل المال. فإذا قيل له ما أستطيع أجيب لك يا أخي مثلا فار أعمى ولا فار يتيم ولا كلب أعرج يقول أعطني 10,000 ريال أحضر بخورا وأستدعي ملك الجن يحضرها. أحيانا يعطي المريض أشياء مثل هذه الحجب يتعلقها مثلا في عضده أو يعطيه حجب مثلا مع الأسف أخذ بداخل الحجاب هذا كل الحجب اللي بداخلها طلاسم ورموز وأحيانا بعض الكتابات الموجودة مثل الرحمن مقلوبة مضبوط لنا. أحيانا يعطي هذا أعطي لشخص مسلم مع الأسف يتعلق هذا الصليب. وأحيانا ممكن يعطيه أشياء يعلقها أو يدفنها في مكان يعلقها في شجرة أو يدفنها في مكان ويضعها في مثل هالأشياء. أحيانا ممكن يعطيه أشياء يضعها تحت المخدة أو في بوكة أو يعطيه بعض الأشياء يعلقها في أعضد الصغار الأطفال أو يعطيه يربطها مثلا في عضده في أماكن عامة عبارة عن حجب وطلاسم. أحيانا يعطيه أشياء خواتم. مثل هذه الأشياء اللي تشاهدونها تربط مثلا في العضد في اليد لكن كلها عليها نقوش وعليها طلاسم وعليها رموز. أحيانا ممكن يعطيه خاتم من الخواتم هذه. أنت تشاهد هذه الخواتم الموجودة الآن خواتم عبارة عن خواتم لكن هذه الخواتم هي عبارة عن فصوص ما فيها شيء لكن لو تلاحظت هنا موجود بعض عليها بعض الرموز والنقوش والكتابات. كل حرف كل رقم له معنى وله طلسم وله أشياء غريبة. أحيانا ممكن يعني من علامات الساحر أيضا والكاهن أنه يعطيه بعض الأشياء التي كتبت عليها بعض الرموز والأرقام. يعني مثل هذا الحجاب الآن يأمره أن يضعها مثلا هذه في داخل الحجب بها أرقام بها حجب بها طلاسم بها مدوائر بها مربعات هذه من علامات الساحر. أحيانا يعطيه أشياء يضعها يأمره أن يضعها في مكان معين التي تعقد إما أن تربط كلها طلاسم كلها رموز هذه من العلامات. من العلامات أيضا يا أخي الكريم في شيء ينطاح هناك لو أنك تجي وهذا مهم جدا حقيقة أن نتحدث عنه الحديث عن هذا مثلا الآن الحديث عن هذا هذا لو تشاهدون الآن عبارة عن حجاب يأمر الرجل أن يتعلقه في عنقه أو يضعه في مكان أو يضعه في مكان. هذا الآن تشاهدون عبارة عن رأس طير كأن لسان حال هذا الساحر يقول يا أيها الجني إنني أمرت هذا الرجل أن يذبح لغير الله فذبح. هذا الطير اللي ربنا جل وعلا يقول سبح لله ما في السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا الطير اللي يسبح تراني أمرت أن يذبح ثم جملته وزينته بهذه الجلود ثم أمرته أن يذبح عند هذه الشجرة وأخذ قطعة من الخشب هذه، هذه الشجرة التي تعظم عند القبر الفلاني أو المكان الفلاني، ثم عقدت عقدا في هذا الشاهد والعقدة الأولى والثانية ونفث فيها، وهذا الميثاق والعهد الذي بيني وبينك. هذا الأمر أحيانا يعطي بعض الأشياء مثل هذه الأعمال الموجودة، مثلا أعمال تعطى عبارة عن هدايا تهدى مثل هذه الكتابات سورة الفاتحة، لكن من خلفها السم الزعاف اللي هي الطلاسم والرموز والحروف والتفريك التي يقصد منها. هذه الأشياء التي يكتبها التي تلاحظها الآن، ممكن يكتب بعض الأشياء هنا، أشياء مكتوبة فيها بعض الكتابات وبعض الرموز وبعض الأشياء، ممكن يضع فيها شيئا من المحلول من الزعفران أو من المشروبات ثم يشربها، وهي عبارة كلها عن طلاسم وعن رموز. أحيانا هذا عبارة عن زعفران، في قلم هنا كان موجود هذا، لا عبارة عن أداة يضع مثلا زعفران فيها، أو يضع مع الزعفران، مع الزعفران يضع مثلا الدم المسفوح، مع الزعفران الدم المسفوح مضبوط ولا لا، او يضع معه شيئا من السكر او الشيء المحروق، ثم ياخذ ويكتب في هذه الكتابات الموجوده عباره عن مربعات ورموز، ثم يحلها بالماء ويعبيها مثل قوارير اللي شاهدتها قبل قليل فيسقيها. ومن العلامات ايضا الساحر والكاهن احيانا احتكار القران. عندك هذا المصحف الان، هذا المصحف وجد في بيت أحد السحرة في سورة الفاتحة وسورة البقرة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة. هذا الآن قد يقول قائل أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، ولكنه وجد في بيت الساحر لاحتكاره وامتهانه. نقول نعم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم أخذ الساحر هذا المصحف ليكتب فيه طلاسمه، لكنه لا يستطيع أن يكمل فيه سورة البقرة كاملة، فهنا أخذ الصورة كاملة لكن بقي منها أوراق حتى يكتب فيها طلاسمه وكفره وشركه بالله عز وجل. طب هذا جاكيت عادي. من الأشياء والعلامات التي يعطيها، بس فيه العلامات يعطيها مثلا إشارة، مثلا إشارة تلبسها المرأة، هذا الإشارة كله مليء بالطلاسم والرموز، امسكه لأن عندي فيه تعليق آخر. وأحيانا ممكن يعطيه ملابس مثل اللي تشاهدها هذه، امسك هذه الملابس، يقول مثلا أنا أعطيك هذه الملابس تلبسها لفترة مثلا 21 يوم. يقول يا أخي أنا ما أستطيع أقعد 21 يوم في البيت، أو تقول المرأة ما أستطيع أجلس 21 يوم في البيت، يقول لها لا بأس هذه الملابس 21 يوم خليها، لكني بعطيك مثل هذا الجاكيت الآن أو الصدرية اللي تشاهدونها فيها سحاب من الداخل، لكن بداخلها السم الزعاف، فيها بداخلها السحر والطلاسم والرموز والأرقام والحروف والمربعات اللي كل رقم وكل طلسم وكل حرف له معنى وله دلالة، كفر بالله جل في علاه. وأحيانا ممكن يعطيه بعض الأشياء المعقودة، يعني أنت تشاهد الآن هذه عبارة عن عقد موجودة فيها طلاسم ورموز لكنها معقدة، إما أن يأمره يضعها في بيته أو أن يعلقها في شجرة أو يضعها في مكان أو يضعها في قبر، كله تقربا إلى الشيطان. ومن علامات الكاهن أيضا، ومن علامات الكاهن هذه الملابس، حطها على جنب لأنني سأتحدث عنها، هي وهذه الملابس الأخرى ستهلني وأحذر منها أخواتنا الحقيقة لانتشارها في الأسواق في الآونة الأخيرة، على جنب. أحيانا من الأشياء التي يعرف بها الساحر والكاهن هو أنه ما يسمى، يعني أحيانا تجده يضرب على، يجاب جلد سبع فيحضر بعض الودع الأصداف البحرية التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم من تعلق ودعه فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعه فقد أشرك صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذها فيتمتم ذلك الكاهن بأشياء يتقرب بها ثم يرميها ويقرأ له حظه وطلسمه. وأحيانا قراءة الفنجان، قراءة الفنجان، ومنها هذه الملابس. يا أخواني يا أخواتي في الله، هذه الملابس الموجودة اللي انتشرت في الأسواق حقيقتها أن في يوم من الأيام جريدة من جريدة الشرق الأوسط أخرجت صورة امرأة فنانة لا أتذكر اسمها لابسة ملابس شرقية وعليها بعض الطلاسم والرموز، فانتشرت في الآونة الأخيرة على أنها موديل، وبدأت تنزل هذه الموديلات الموجودة وتباع مليئة بالطلاسم والرموز. نعم بفضل الله عز وجل، أنها صدرت من الأسواق طلاسم ورموز ومربعات ومع الأسف لوحظ أن في الآونة الأخيرة كثير من النساء تسرع وتسقط، والسبب لبس مثل هذه الطلاسم والرموز. فأنا أقول أحذر خواتي. طيب هنا ومثل هنا الطلاسم الموجودة المكتوبة هنا في طلاسم وفيها مربعات وفي أشياء ممكن في شنطة عندنا هنا ما أوضح من هذه، فيها مربعات وأرقام وحروف موجودة، يمكن دخلوها الأخوان هناك ولا شفاها هنا بالأخوان. يعني عندك هذه الدوائر وهذه الحروف والأرقام الموجودة فيها من الطلاسم والرموز والدوائر، بعضها فيها من المربعات والأرقام، ويظنون أنها من الموديل، وأنها يعني أحيانا تجد مثلا هذا الإشار ملازم لهذا الفستان يلبس، وهذا الإشار مثل هذه الأرقام. بعض لاحظ الآن هذه، لاحظ الآن هذه الملابس، في بعض الملابس يوجد مثل هذا الإشار أرقام وحروف. ولو لاحظت هذا الطلسم الآن الموجود، امسك يا صلاح هذا، شوف الطلسم، شوف نفس الموجود هنا في العمل السحري، وهذه ملابس تباع كانت في الأسواق، شوف نفس الطلسم الموجود هنا، هنا هذا هو نفس اللي هنا هنا، نفس اللي هنا هنا، نفس الطلاسم اللي هنا هنا موجودة. أنا أحذر خواتي. طيب في سائل الآن يتابعنا مثلا يقول حتى لو لبست هاللبس وفيه طلسم أنا إيش راح يضرني؟ اللي يضرك وشو؟ هذا الطلسم بمجرد وجوده كل حرف كل رقم، يعني عندك هذا الطلسم له معنى 1 2 3 4 5 6 7 له معنى، هذه السبعة الأرقام استغاثة بأسماء شياطين، فأنت كأنك قاعد تنادي هذه الشياطين تتبعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل فقال بسم الله، ثم جاء على الطعام فقال بسم الله، قال الشيطان ما أدركتم المبيت ولا الطعام. فكيف بهذه الطلاسم والرموز أن تدخل في وسط البيت تجلب الشياطين؟ خلاص هذا باختصار، وأراكم أنكم مستعجلين، ولكن أريد أن أحذر عن تعليق مثل هذه الأشياء التي تشاهدونها، حذوة الحصان أو خمسة وخميسة أو العين أو الكف، كل هذه الأشياء هي مشابهة بأعمال اليهود. اليهود تعلق مثل خمسة وخميسة لكن تحط فيها النجمة السداسية، حنا أسلمناها إن صحت هذه التسمية وحطينا فيها عين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلقها فهذا لعل الشيخ جزاه الله خير. عندك شيخ راشد اللي موجود في الإشار هذا هو الخاتم معي. السليماني نعم التي تم الحديث عنه، والذي يقولون إن فيه اسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، والحقيقة أن هذا الخاتم لا حقيقة له، وإنما هي رموز وطلاسم من السحرة إلى الشياطين حتى يبينوا، يعني هذه اللي أشار إليها الشيخ عادل، وهذا موجود إن ذكرتم في الحلقة الماضية حينما تكلمنا عن بعض الخواتم التي أتى بها الشيخ، كان داخل هذه الخواتم هذا الخاتم السليماني الذي يسمى الذي ينسبونه إلى سليمان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، والحقيقة أن هذه طلاسم من السحرة والكهنة كما تقدم آنفا ولا حقيقة لها. أيضا هذه يبدو الشيخ ذكرها سابقا، فنفس وهي من علامات السحرة بالمناسبة، يعني بالمناسبة جميع السحرة يؤمنون بهذه الحقيقة وأن هذا هو الخاتم السليماني. طيب شيخ راشد نسينا الحكم الشرعي في ممارسة السحر. طيب قبل أن ننسى الحكم الشرعي بمناسبة ما ذكر الشيخ، هذه يا شيخ موجودة في الأسواق، هذا عقال صغير. الكاميرا لو تقرب أخ فيصل مكتوب أقدر أنجح، أقدر أوصل لأهدافي، أقدر أسوي اللي أبغاه على كل اللي علي، أعقلها وتوكل. هذا الآن أحيانا يضعه الشباب على شكل سوارة في اليد، هذه أيضا من العزائم ومن التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة وهي التي رأيتموها فلا ودع الله له. بعد كل ما سمعنا ورأينا من هذه المصائب وهذه الأمور وما نرى ونسمع من الناس الذين أصيبوا بالسحر والهموم والغموم التي تحيط بهم، يأتي الحكم الشرعي واضح وبين فيما يتعلق بالسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. في عهد عمر رضي الله عنه أمر بقتل حده القتل طيب. أمر بقتل كل ساحر فقال فقتل 3 سواحر طيب. حفصة رضي الله عنه قتلت أيضا جارية سحرتها، ونحن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية. أردت كلامك بخاتم يا شيخ. طيب نحن في هذه البلاد المباركة ولله الحمد نطبق هذا الحكم، ولهذا يعني ولله الحمد مع كل هذه الجهود لكنه لا يقارن بما هو موجود في الخارج، فالحمد لله على نعمة تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا نرى تلك المصائب الكبيرة التي تحدث في خارج البلاد. ماذا تقول في نهاية هذه الحلقة؟ أقول أن ما تقدم الحديث عنه هو تحذير لجميع إخواننا من السحر والسحرة، وندعو الجميع، ندعو الجميع، نقول يا أخوان لا تخافون إلا من الله ولا تتوكلون إلا على الله. أيها الأحبة، من حقق توحيده، من أراد الجنة، فكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لن يتم لنا أن نحقق هذا التوحيد إلا بأن نجتنب الشرك وأن نتعلق بالله ربنا. شيخ عادل في عجالة، ماذا تقول في نهاية هذه الحلقة؟ أقول كان ودي أن أبين حقيقة السحرة ووريهم ماذا يفعلون بكتاب الله عز وجل. هؤلاء الرجس المسخ البشري، كان ودي أنهم يطرحون هذا الأمر ليرون ليرى المشاهد حقيقتهم فلا يخاف منه، فإنها من أقرب القربات إلى الله عز وجل محاربة هؤلاء. هذا اللقطات، يعني أنا كان ودي أنهم يستمعون الأخوان على التعليق ويرون وش حقيقة وش حقيقة الحقيقة هذا المصحف الذي وجد في دورات المياه قدس وضع، ويعني من أحد السحرة. يعني أنتم تنظفون المصحف بعد ما استخرجناه من البرج، وجزاهم الله خير، ينظفونه بماء الورد يعني على غلاء ثمنه، لكن كل ذلك يهون في سبيل المحافظة ورفعة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله كما يعني حموا كتابه ورفعوه أن يرفعهم في الدنيا. طب الخادمة التي تستخدم أوراق المصحف، هذه خادمة طبعا أخذت المصحف فمزقت ثم وضعت المصحف كحفاظة نسائية، أخذت صورة قل هو الله أحد. أنا كان بودي الحقيقة أن تعرض هذه الأشياء بالتفصيل، لكن الوقت الحقيقة دائما هو محققنا. نرجو الله جل وعلا أن الله يسر أن يعني تحضر في برنامج آخر تعظيم القرآن فقط إن شاء الله في نفوس الناس. القرآن معظم كل يوم. أخي صلاح، الشكر بعد الله سبحانه وتعالى هو لولاة أمورنا الذين يعني أمروا بمحاربة هذا الفساد، وهذه البرامج التي نقيمها والجهود التي تبذل هي بتوجيه منهم جزاهم الله خيرا. لكن بالفعل ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاربة نوع من أنواع الفساد وهو السحر، محاربة مشكورة وجزاهم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعهم في الدارين. وخير الدليل ما ذكره الأمير نايف سمو وزير الداخلية في مجلس الشورى أمس عندما أثنى على جهود وزارة الداخلية على جهود الهيئة. أنت ذكرت الأمير نايف. للمعلومة يا شيخ، الأمير نايف سنويا يعمم علينا بثلاث تعاميم لمحاربة السحرة والمشعوذين وإحالتهم من المحاكم الشرعية لتنفيذ أحكام الله فيهم. طيب. العقيدة عندنا بفضل المنان في هذه البلاد، وأنا أعرف أن كثيرا يشاهدنا في غير البلاد، بفضل الله أن التوحيد هو الأصل، وأن من يريد أن يعبث بالتوحيد من السحرة الأشرار نقول له من هذا المكان لا مقام لك، فانتبه ترى ما في إلا السيف لإحالتك إلى الشرع الرحمن من قبل ولاة الأمر أيدهم الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، شكرا لك وشكرا لحضورك. شكرا لك أخي الكريم. والشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس هيئة الفاروق الفيصلية والمكلف بمتابعة السحرة والمشعوذين بمدينة الرياض، للتواصل معه على الموقع www.alsarim.com. شكرا لك وشكرا لحضورك وشكرا لجهودك أيضا. نسعد باقتراحاتكم على البريد الإلكتروني s99@saudi.tv.sa، وتذكروا دائما أن الاثنين موعد معتاد لبرنامج 99، كونوا في الموعد سننتظركم. شكرا.